بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان هذا الحديث والمسائل المتعلقة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وضوئي هذا. وإذا قال الصحابي رأيت أو سمعت دل على نفي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث يرويها الصحابة رضوان الله عليهم تارة متصلة وتارة بواسطة، وإذا رواها الصحابي بواسطة تارة ينص على الواسطة ويبينها وتارة يسقطها، وإسقاط الواسطة لا يضر ولكنه يستفاد منه في مسائل في الترجيح بين الأحاديث بمعرفة من روى، خاصة إذا كان متأخر الإسلام. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، أي مثل وضوئي، كما جاء في الرواية الأخرى مثل نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. تقدم معنا أن هذه الجملة تدل على مشروعية الركعتين بعد الوضوء، وقلنا إن الأصل في صلاة النافلة أن تكون ركعتين، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، إلا في صلاة الوتر فإنه يجوز له أن يوتر بواحدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل على مشروعية صلاة الركعة الواحدة المنفصلة في الوتر. وأما ما عدا الوتر فإنه لا تصلى الركعة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أقل من ركعتين في غير الوتر. وهذا الحديث يدل أو يشير إلى أن أقل النوافل هو الركعتان، ومن هنا قال جماهير السلف والأئمة رحمهم الله إن أقل ما يصلى هو الركعتان. وذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى جواز أن يصلي الركعة، وأنه لا حرج على المصلي إذا صلى نافلة أن يصلي ويصل الركعات ببعضها ولا يبالي، وكان الرجل منهم، وكان من يرى هذا المذهب يصلي ولا يبالي بأي عدد سلم منه. هذا مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه مرجوح، ومذهب جمهور العلماء والأئمة على أن السنة ألا تقل الصلاة عن ركعتين. والركعتان هنا هما سنة الوضوء، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه يسن للمتوضئ أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، وفيهما فضل عظيم منه هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث تعلق بالإسباغ، أي أن يكون الوضوء ثلاثا أي في أعلى درجات الكمال. وورد في حديث بلال رضي الله عنه ما يدل على أن السنة للمتوضئ أن يصلي، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا بلال إني سمعت دفا عليك، وفي رواية: خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قال العلماء: في هذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يكون على وضوء وطهارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذه فضيلة عظيمة أن الإنسان يكون على طهارة في أحواله، وأنه إذا تطهر وتوضأ صلى ركعتين وهما نافلة وليستا بلازمتين ولا واجبتين بإجماع العلماء رحمهم الله. من فعل الركعتين أحسن وأثيب، ومن تركهما لا إثم ولا حرج عليه. وهاتان الركعتان سببهما الوضوء عند من يقول بذوات الأسباب، ومذهب بعض العلماء في ذوات الأسباب أن ذوات الأسباب تكون مؤثرة وموجبة للاستثناء في أوقات النهي عند من يستثني على المذهب المرجوح، بشرط أن يكون السبب متقدم. وهنا في حديثنا سبب الركعتين متقدم وهو الوضوء، بخلاف ما إذا كان متأخرا كالاستخارة، فيمنعون من ذوات الأسباب المتأخرة دون ذوات الأسباب المتقدمة. فهنا يقولون إنها ركعة الوضوء من إضافة الشيء إلى سببه كدم النفاس وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، أي الصلاة بسبب الاستسقاء وبسبب الكسوف، والدم بسبب الولادة، من إضافة الشيء إلى سبب، فيقولون ركعة الوضوء. فهاتان الركعتان سببهما قبلي. وفي هذا الحديث على أن وفي هذا الحديث حرص عليه الصلاة والسلام على التثليث في أعضاء الوضوء، ولذلك قالوا: الفضل الموجود والمترتب الموجود في هذا الحديث والمترتب على هذا الفعل إنما هو لمن أسبغ الوضوء فتوضأ ثلاثا، بخلاف من توضأ مرة أو توضأ مرتين أو توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين وفي بعضها مرة فيما يشرع له التثليث. من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين. قال بعض العلماء: السنة أن يسلم من ركعتين إلا في الفرض، فإنه يزيد على الركعتين فيصلي أربعا وثلاثا على حسب المفروض، على حسب العدد الوارد في المفروض. وأما النافلة فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يصليها أربعا وستا وثمانية، يسلم في آخرها، وله أن يصلها بوترها فيصلي تسعا لا يجلس إلا في آخرها، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صفة الوتر، وقد تقدم معنا هذا في بيان صفة الوتر في أحاديث الموطأ وذكرنا أوجه الوتر. فالمقصود أنهم يقولون تشرع الزيادة في صلاة الليل ويصل الركعتين ببعضها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يسلم من مثنى، أي يسلم مما يقبل القسمة على الاثنين، فيسلم من أربع ويسلم من ست ويسلم من ثمان. لكن المحفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا يدل على أنه كان يصلي الأربع متصلة ويسلم، لقولها ثم يصلي أربعا، فدل على أن الأربعة الثانية غير الأربعة الأولى وأنه لم يكن يصلها ببعض. فالأفضل الأفضل له أن يسلم من شفع ثم يوتر. ولكن هذا التنوع كما ذكر أشار بعض العلماء سببه أن الوقت قد يضيق على من يقوم الليل، فتارة يفوته وينام ويضيق عليه الوقت، فحينئذ يصلي أربعا أربعا، وقد يصل الجميع ويجلس في الأخير حرصا على كسب الوقت، لأن الأفضل في صلاة الليل إطالة المقرأ، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه لما سئل أي صلاة الليل أفضل قال طول القنوت، أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. أخذ العلماء من أنه إذا ضاق الوقت بدل أن يستنفذه في جلسات التشهد فإنه يصل الركعات ببعضها حتى ينال الفضيلة. وأيما كان فقد ثبتت السنة أن يسلم من أربع في قيام الليل، وبناء على ذلك فإنه إذا توضأ وصلى أربعا متصلة في قيام الليل فإنه تندرج تحتها هذه الفضيلة، أعني تندرج ركعتي الوضوء. ومن هنا يقال إنه لو صلى أربعا قلنا لا يصلي أقل من اثنين، فلو صلى أكثر من اثنين وكان خاشعا في صلاته لم يحدث نفسه فيها فإنه ينال هذا الفضل من باب أولى وأحرى، لأنه إذا ناله بالركعتين فمن باب أولى أن يناله بما هو أكثر من الركعتين مما تشرع فيه الزيادة كصلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس يكون بالوساوس والخطرات التي تجول في نفس الإنسان، وهي من الأمور الباطنة الخفية وليست من الأمور الظاهرة كالأقوال والأفعال. فحديث النفس يكون في نفس الإنسان، والمراد بذلك أنه لا يحدث نفسه، أي لا يفتح على نفسه الحديث الذي يشغله عن الصلاة، كأن يتفكر أو يتذكر أموراً متعلقة به خارجة عن الصلاة أو متعلقة بغيره. ومن أهل العلم من قال لا يحدث فيهما نفسه عام شامل لأمور الدين وأمور الدنيا، ومنهم من خصها بأمور الدنيا فأقال إن أمور الدين تستثنى، فلو حدث نفسه بأمور متعلقة بالدين لم يتخلف هذا الشرط. وأوردوا ما أثر عن عمر بن الخطاب والأثر عنه صحيح أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة. وقد أجاب بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الجهاد عليه واجبا، لأنه ولي أمر المسلمين ومأمور بهذه الفريضة العظيمة وأن يرتب أمرها، فربما ضاق عليه الوقت وهو مشغول بالجهاد، والجهاد واجب عليه، وصلاة النافلة أهون من الواجب. ومن هنا إذا دخل في النافلة وتواردت عليه الخواطر في أمور لازمة الله كإعداد الجيوش وبعثها ومصالح المسلمين العظيمة، فإن اشتغاله بها كاشتغال من وقف في صف العدو وهو يصلي، فإن الصلاة في مواجهة العدو لا تؤثر في الصلاة، حتى قال إن أجره في ذلك تام كامل، لأنه جامع بين مصلحتين من أمور الدين سواء كانت تعلقت بالصلاة أو تعلقت بخارج الصلاة، ثم الاشتغال بهذا الواجب اشتغال بما هو آكل، فخرجها على هذا الوجه، خاصة وأنه في صلاة الركعتين هنا المراد بها النافلة، والاشتغال بمصالح المسلمين من الأمور الواجبة. ففرق رحمه الله برحمته الواسعة بين أمور تلزم الإنسان وواجبة عليه، وبين اشتغال الناس بفضول الدنيا، فلم يسوي بينه وبين غيره من هذا الوجه. وأيما كان فالحديث عام، وتخصيصه بأمور الدنيا ورد فيه بعض الروايات ولكنها لم تصح،

ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لم ينل هذه الفضيلة، لأنه لا بد من الأمرين: أن يكون وضوءه سابغا بالتثليث في أحسن أحواله وأتمها، والشرط الثاني أن لا يحدث نفسه على الصفة التي ذكرناها، أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وقوله لا يحدث فيهما نفسه شامل لجميع أجزاء الصلاة، فلا ينصرف عن الله وهو قائم، ولا وهو راكع، ولا في الرفع من الركوع بدأ أن يرفع من ركوعه، القيام بعد الرفع من الركوع، ولا في سجوده، ولا في جلسته بين السجدتين، ولا في التشهد، حتى يتم الصلاة وهو على هذه الصفة الكاملة. وهذا يدل على فضل الخشوع وأن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي غفر الله له، لأن المغفرة من الله ولا تكون من أحد سواه. قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ووصف نفسه فقال: وهو الغفور الرحيم. فالمغفرة من الله، ولا يستطيع أحد أن يغفر لأحد إلا الله سبحانه وتعالى غفار الذنوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. والغفر أصله الستر، وغفر الذنوب قالوا إن العبد إذا غفر الله ذنبه إن الشيء إذا ستر كأن لم يكن، وهذا الذنب إذا محاه الله عن العبد كأنه ستر وحجب، كأنه غير موجود، وكأن النفس لم يقع منها شيء، لأن العبد إذا غفر الله ذنبه كمن لا ذنب له. وهذا من كرم الله وجود الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفر من الله والمغفرة من الله سبحانه وتعالى تارة تكون بأسباب، وتارة تكون بدون سبب، فضلا وكرما، والكل من كرم الله وجوده. والله سبحانه وتعالى قد يجعل المغفرة مرتبة على قول، وقد يجعل المغفرة مرتبة على فعل، وقد يجعل المغفرة بدونهما بدون سبب، فيغفر لمن يشاء، كما قال سبحانه: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ويحكم وهو أحكم الحاكمين، وهو سبحانه عليم حكيم، عليم بخلقه وبكل شيء، حكيم في أمره وفي كل شيء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يغفر بأسباب ويغفر بدون سبب، لكن ما ورد من المغفرة مرتبا على شروط إذا أقامها العبد بتوفيق الله وأداها فإن الله ينجز وعده، فلا أصدق من الله ولا أوفى من الله. فمن حقق هذه الشروط وأتى بها على وجهها المعتبر فإن الله سبحانه وتعالى ينجز له ما وعده، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وجوده. وإلا فالعباد لا يستوجبون على الله، وإنما هو محض فضله وكرمه سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الشرطان حصلت المغفرة، فالمغفرة بسبب من أمثلتها هذا الحديث. ثم المغفرة بالسبب تارة تكون لما تقدم، وتارة وإذا كانت لما تقدم قد تكون مخصوصة ببعض الأعمال، أو مخصوصة ببعض الأفعال، أو مخصوصة ببعض الأحوال. فيغفر للإنسان بعض العمل، كأن يجلس مجلسا فيقول كفارة المجلس فيغفر له لغوه فيه، فهذا استغفار خاص ومغفرة خاصة أتت على شيء خاص. وقد يأتي بعمل أو قول فيغفر الله له جميع ما أسلف من ذنبه أو من ذنوبه، وتكون المغفرة في بعض الأحيان مقيدة بزمان أو مقيدة بفعل، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المغفرات السابقة من قوله: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا تكفير مقيد بفعل بين فعلين، وهذا التكفير مختص بالصغائر دون الكبائر، فالتكفير تارة يكون مقيدا وتارة يكون مطلقا،

فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التعليم بالفعل، والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن القول تحتمل الألفاظ فيه المعاني، بخلاف الفعل فإنه يكشف الأمر جليا. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله: فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ. فأكفأ وفكفأ وكلاهما رواية بإثبات الهمز وحذفها، أي أمال، أكفأ الإناء إذا أماله. والسبب في ذلك أنه في بداية الوضوء لا يدخل يده في الإناء ويغسلها قبل إدخالها للإناء، فأكفأ على يديه من التور. فأكفأ على يديه من التور. التور فسره الراوي بأنه الطست، وقيل إنه طبعا طست من صفر، يكون من الصفر، وقال بعض العلماء أنه أشبه بالقدر وليس كالطست، وإنما يكون أشبه بالقدر، يكون من النحاس ويكون من الحجر، وكل هذا يقال له تور. فغسل يديه ثلاثا. فغسل يديه ثلاثا. غسل يدي، تقدم معنا في صفة غسل اليدين قبل الوضوء، إما أن يكون جامعا بين اليدين بأن يصب صبة يغسل فيها كلتا اليدين، وهذا هو الظاهر من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه أنه يجمع بينهما، وهذه هي صورة الوصل. وأما صورة الفصل فيبدأ باليمين ويغسلها ثلاثا ثم بالشمال، والظاهر أنه جمع الاثنين مع بعضهما. نعم. ثم أدخل يده في التور، ثم أدخل يده في التور، كل هذا تقدم معنا في حديث عثمان رضي الله عنه. استنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. تقدم معنا في صفة المضمضة والاستنشاق أنهما يكونان ثلاثا بثلاث غرفات، وهناك ثلاث صور. الصورة الأولى الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ كف الماء فيقسمه قسمين، قسم للفم فيمضمض به، وقسم ثاني للأنف فيستنشقه في أنفه ثم ينتثر، ثم المرة الثانية كذلك، ثم المرة الثالثة كذلك، فيكون مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. الصورة هذه تسمى صورة الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وهي أقوى الصور، وهي التي يظهر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، خاصة أنه كان يتوضأ بالمد بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه. الصورة الثانية صورة الفصل، هذه صورة الفصل أن يبدأ بكف فيجعلها للمضمضة، ثم يليها كف ثانية للمضمضة، ثم كف ثالثة، ثم بعد ذلك مثلها ثلاثة كفوف من للاستنشاق، وحينئذ يكون مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بست غرفات. والصورة الثالثة أن يجمع بين كفي فيمضمض ويستنشق، وهذه استبعدها بعض أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه، والذين قالوا بها قالوا يحتملها قوله من غرفة واحدة، أنه جمع بالغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، والسبب في ذلك أنه لا يتأتى فيها الاستنثار بالشمال كما هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. يجوز الوصل والفصل، إما أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يجمع بينهما، وإما أن يمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بست غرفات يفصل بينهما، كله جائز. نعم. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، تقدم معنا في صفة غسل اليدين. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. ما أدخل يديه مغترفا من الإناء فغسلهما. هنا أمر مهم، وهو أن البعض إذا توضأ وابتدأ في وضوئه غسل كفيه، إذا غسل الكفين وأراد أن يغسل يديه بعد غسله لوجهه يبدأ غسل اليدين من الساعد دون أن يغسل كفيه، وهذا لا يصح وضوءه، ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله لأن غسل الكفين في الأول سنة ولا يجزي عن الفرض، ولو كان واجبا كما في حال الاستيقاظ من النوم فإنه يفوت شرط الترتيب، وبناء على ذلك ينبغي عليه في غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى مرفقي على الصفة التي بيناها في صفة غسل اليدين، لا بد أن يغسل يديه كاملة. وهذا كثيرا ما يقع في الوضوء من الصنبور، أنه إذا توضأ من الصنبور فغسل كفيه ثم جاء يغسل يده رأى أن كفيه مغسولة فيبدأ من الساعد، وهذا رأينا حتى بعض العوام يفعله، فينبغي التنبه له والتنبيه عليه. نعم. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذا من الصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهي صفة الكمال في مسح الرأس، لأنه إذا أخذ بدأ بمقدم الرأس إلى آخر الرأس ورد مرة ثانية جمع بين مسح شعر الرأس في ظاهره وباطنه حينما يقلب، هذا على أحد الأوجه عند بعض العلماء. بناء على هذا الوجه أنه لما رد عليه الصلاة والسلام إلى أول الرأس قصد أن يمسح الشعر مدبرا، فإنه على هذا الوجه قالوا يسن ذلك لمن كان له شعر دون الأصلع، لأن الأصلع لا يأتي فيه قلب الشعر، ومن هنا قالوا إن السنة في هذا تكون على هذا الوجه وعلى هذه الصفة الخاصة، ومن عمل ذلك سواء كان وجد الشعر أو لم يوجد متأولا للسنة على ظاهرها فله وجه. نعم. ثم غسل رجليه. وبينا معنى الإقبال والإدبار، أن الإقبال والإدبار الصحيح فيه أنه بدأ بمقدم الرأس حتى انتهى إلى آخره ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به كما ورد صريحا في الرواية، وقال بعض العلماء فأقبل بهما أي من آخر الشعر إلى أوله، وأدبر العكس، وهذا ضعيف، والأول أصح، وقال بعضهما أقبل وأدبر أي جعل كفيه في نصف رأسه، فأقبل باليمنى على أول الرأس وأدبر باليسرى إلى آخر الرأس، وهذا ضعيف، وأقوى الأوجه ما ذكرناه لأنها الرواية المفصلة، والمبين المجمل محمول على المبين، ولما جاءت الرواية تفصل علمنا أن قوله أقبل وأدبر فيه تقديم وتأخير، كقولهم مكر مفر أي يفر ثم يكر، كما قال امرؤ القيس يصف جواده مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فمقصوده أنه يفر ثم يكر، فهذا من التقديم والتأخير. نعم. ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو، هذه الرواية هي التي فسرت وبينت ما في الرواية الأخرى، ويكون الوجه الذي ذكرناه أرجح. نعم. في رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وادعوا لإخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفرج عن هذه الأمة، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين، اللهم فرج عنا وعن إخوان المسلمين، اللهم فرج عنا وعن إخواننا المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين ومن إرجاف المرجفين، اللهم ارحم الأمة، اللهم ارحم الأمة وعجل بكشف الغمة، اللهم أصلح الراعية والرعية وارزقنا السيرة السوية، يا إله الأولين والآخرين نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء وارفع البلاء وأحسن لنا العاقبة يا سميع الدعاء، اللهم فرج عنا وإخواننا في ليبيا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنا وعنهم كل كرب وأزل عنا وعنهم كل خطب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم لا تشمت بنا أعداء الدين، اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم اجمع شملهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم فرج عن جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم لا يشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء يا سميع الدعاء، اللهم اجمع شملنا وأصلح ذات بيننا وألف بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت جبار السماوات والأرض، نسألك بعزتك وقدرتك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأن تجعلنا منهم، واجعلنا إلهنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لمن سالمت، حربا لمن حاربت، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديتك. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح ذات بيننا وأنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، اللهم أجرهم من عذاب القبور وأمنهم إلى يوم البعث والنشور، يا رحيم يا حليم يا غفور. خص بذلك والدينا وقرابتنا ومن له حق علينا وعلمائنا ومشائخنا ومن له فضل علينا، اللهم اغفر لهم لنا ولهم أجمعين، وهب المسيئين منا ومنهم المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.